الدرس الثامن في المدرسة. المفردات: 1 حيّا، 2 فتح، أخرج. 3 علّم، استمع. 4 استأذن، رفع. 5 عرف، أجاب. 6 سأل. 7 غرس، زرع. 8 سقط، أعان. 9 رمى، ألقى. الجمل المفيدة: 1 حي التلميذ العلم. يحيي التلميذ العلم. 2 فتحت التلميذة الحقيبة. أخرجت التلميذة الكتاب. 3 المعلم يعلم التلميذة. التلميذة تتعلم الدرس. 4 استأذن التلميذ الأستاذ. رفع التلميذ يده. 5 ما عرفت التلميذة الجواب. ما أجابت التلميذة عن السؤال؟ 6 أجاب التلميذ عن السؤال. عرف التلميذ الجواب. 7 غرس التلميذان شجرة. التلميذان يغرسان الشجرة. 8 سقط التلميذ على الأرض. أعان التلميذ صديقه على الوقوف. 9 رمى التلميذ الورقة في السلة. التلاميذ يلقون المهملات في سلة المهملات. أجب مستعينا بالصور والجمل المفيدة. 1 ماذا يفعل الطالب؟ الطالب يحيي العلم. ما أمام الطالب؟ العلم أمام الطالب. هل العلم مرفوع؟ نعم العلم مرفوع. 2 ماذا تفعل الطالبة؟ الطالبة تخرج كتبها من الحقيبة. ما فوق المنضدة؟ فوق المنضدة حقيبة. هل الطالبة واقفة؟ لا بل هي جالسة. 3 ماذا يفعل المعلم؟ المعلم يعلم التلميذة. هل تستمع التلميذة إلى المعلم؟ نعم تستمع التلميذة إلى المعلم. أين تجلس الطالبة؟ تجلس الطالبة على الكرسي. 4 ما يفعل الطالب؟ الطالب يرفع يده. ما أمام الطالب؟ أمام الطالب منضدة. أين يجلس الطالب؟ يجلس الطالب على الكرسي. 5 هل عرفت التلميذة الجواب؟ لا ما عرفت التلميذة الجواب. أهي جالسة؟ لا بل هي واقفة. ما أمامها؟ أمامها منضدة. 6 ما يفعل الطالب؟ الطالب يجيب عن السؤال. هل كتابه أمامه؟ نعم كتابه أمامه. ما بيده؟ بيده قلم. 7 ماذا يفعل التلميذان؟ التلميذان يغرسان شجرة. من بجنب الطالب؟ بجنب الطالب زميلته. ماذا تفعل الطالبة؟ الطالبة تساعد زميلها. 8. من سقط على الأرض؟ سقط التلميذ على الأرض. أين سقط؟ سقط التلميذ على الأرض. ماذا يفعل صديقه؟ صديقه يعينه على الوقوف. 9. ماذا فعل الطالب؟ الطالب رمى الورقة في السلة. أين يلقي التلاميذ المهملات؟ يلقي التلاميذ المهملات في سلة المهملات. من يلقي المهملات في سلة المهملات؟ التلاميذ يلقون المهملات في سلة المهملات. تدريبات في الصف. 1. أكمل ما يأتي كما في المثال. هذا التلميذ أجاب عن السؤال. 1. هذه التلميذة أجابت عن السؤال. 2. هذان التلميذان أجابا عن السؤال. 3. هاتان التلميذتان أجابتا عن السؤال. 4. هؤلاء للمذكر. هؤلاء التلاميذ أجابوا عن السؤال. 5. هؤلاء للمؤنث. هؤلاء التلميذات أجبن عن السؤال. 2. أكمل ما يأتي كما في المثال. من أعان صديقه؟ زيد أعان صديقه. 1. حي. من حي العلم؟ التلميذ حي العلم. 2. استأذن. من استأذن الأستاذ؟ التلميذ استأذن الأستاذ. 3. سأل. من سأل الأستاذ؟ التلميذ سأل الأستاذ. 4. أجاب. من أجاب عن السؤال؟ التلميذ أجاب عن السؤال. 5. فتح. من فتح كتابه؟ التلميذ فتح كتابه. 3. أكمل ما يأتي كما في المثال. ذاك التلميذ سأل الأستاذ. 1. تلك التلميذة سألت الأستاذ. 2. ذانك التلميذان سألا الأستاذ. 3. تانك التلميذتان سألتا الأستاذ. 4. أولئك للمذكر. أولئك التلاميذ سألوا الأستاذ. 5. أولئك للمؤنث. أولئك التلميذات سألنا الأستاذ. 4. أكمل ما يأتي كما في المثال. هذا التلميذ غرس شجرة. هذه التلميذة غرست شجرة. 1. استمع. هذا التلميذ استمع إلى الأستاذ. هذه التلميذة استمعت إلى الأستاذ. اثنان، رمى. هذا التلميذ رمى الورقة في السلة. هذه التلميذة رمت الورقة في السلة. ثلاثة، أخرج. هذا التلميذ أخرج كتابه. هذه التلميذة أخرجت كتابها. أربعة، أجاب. هذا التلميذ أجاب عن السؤال. هذه التلميذة أجابت عن السؤال. خمسة، فتح. هذا التلميذ فتح الحقيبة. هذه التلميذة فتحت الحقيبة. العدد الأصلي. اقرأ. من ثلاثة إلى عشرة. واحد، جاء ثلاثة رجال. جاءت ثلاث نساء. اثنان، جاء أربعة رجال. جاءت أربع نساء. ثلاثة، جاء خمسة رجال. جاءت خمس نساء. أربعة، جاء ستة رجال. جاءت ست نساء. خمسة، جاء سبعة رجال. جاءت سبع نساء. ستة، جاء ثمانية رجال. جاءت ثماني نساء. سبعة، جاء تسعة رجال. جاءت تسع نساء. ثمانية، جاء عشرة رجال. جاءت عشر نساء. الحوار للحفظ. أنا حسين. وأنا زينب. من يحيي العلم؟ التلميذ يحيي العلم. هل تخرج الطالبة الكتاب من الحقيبة؟ نعم، تخرجه من الحقيبة. ماذا يفعل المعلم؟ هو يعلم التلاميذ. وهل يستأذن التلميذ المعلم؟ نعم، هو يستأذنه. لماذا وقفت التلميذة؟ وقفت لتجيب عن سؤال الأستاذ، ولكنها ما عرفت الجواب. وهل يجيب التلميذ عن السؤال؟ نعم، هو يجيب عن سؤال الأستاذ. وماذا يفعل التلميذان في حديقة المدرسة؟ هما يغرسان شجرة. وهل يساعد التلميذ صديقه؟ نعم، يعينه على الوقوف. وأين يرمي الطالب الورقة؟ يرميها في سلة المهملات. اقرأ واحفظ. في المدرسة. واحد، الأطفال يذهبون إلى المدرسة يوميا. اثنان، يتعلم الأولاد في المدرسة القراءة والكتابة والأخلاق. ثلاثة، يلعب التلاميذ في فناء المدرسة. أربعة، يعود التلاميذ إلى بيوتهم ظهرا. خمسة، يكتب التلاميذ الواجب البيتي عصرا. تلفظ حروف الالتباس. الفرق بين صوتي الصاد والسين. صب سب. صحب سحب. صدع سدع. تصدع تسدع. اصطحب استصحب. اصطحب، انصرم انسرم، حرص حرس، دعص دعس، عفص عفس. صب يصب صب، صبر يصبر اصبر، صبغ يصبغ اصبغ، صحب يصحب اصحب، صحى يصحو اصحو.